سيري يا سرايا قبايلي وما هوان شعب وجنب جيشه قبايله على العز والإيمان تبنى فصايلي وخصمي على الطغيان يبني فصايله ويا بغندق يثبت لقالي فعايلي وجازعي عدو والله على سوار فعايله ومن مزق أطفالي وقد سبه لا يحاول ولا المستحيل يجيب كثر المحاولة مع الله سيري واصلي يا قوافلي إلى كل جبهة قافلة بعد قافلة